إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون والمسلمات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معشر الإخوة، الاستسلام لله في قضائه وقدره ركن عظيم من أركان الإيمان وقوة كبيرة في النفس، لا تضعف مع كبر السن وانصرام الزمان، بل هي تزيد قوة وصلابة كلما شعر المؤمن بأثرها. وسرها الاستسلام لله. وصلت البشرية قاطبة إلى حقيقة هي عندنا عقيدة، وقد ألف فيها كبار المفكرين الغربيين أن الاستجابة للقدر بكل أحواله يعطي القوة والطمأنينة، لكنهم لم يوفقوا لتوحيد المقدر جل جلاله. وعلى النقيض من ذلك، التمرد على قضاء الله هو النهاية الدنيوية والأخروية. وهذا معنى ما جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحدٍ إلا للمؤمن. إن أصابته سرَّاء شكر، إن أصابته سرَّاء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضرَّاء صبر فكان خيرًا له. ولفظ أحمد في مسنده قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدٌ مع أصحابه إذ ضحك فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: يا رسول الله، ومما تضحك؟ قال: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابه ما يحب حمد الله وكان له خير، وإن أصابه ما يكره فصبر كان له خير، وليس كل أحد أمره كله له خير إلا المؤمن. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يتضاعف ظلمه وخيره وثمرات أعماله في كل ما يطرقه من السرور ومن المكاره. لهذا تجد اثنين تطرقهما نائبة من نوائب الخير أو الشر، فيتفاوتان تفاوتًا عظيمًا في تلقيها، وذاك بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل الصالح. فالمؤمن يحدث له السرور والابتهاج وزوال الهم والغم والقلق وضيق الصدر وشقاء الحياة، وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار. فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحوه من الأمراض التي كل أحد عرضة لها، فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله له يكون قرير العين، لا يتطلب بقلبه أمرًا لم يقدر له، ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه. وربما زادت بهجته وسروره وراحته على من هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية إذا لم يؤت القناعة. فهم يتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته، وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه، والصبر الجميل لما ليس لهم منه بد. وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره من المقاومات النافعة والتجارب والقوة، ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب أمور عظيمة تضمحل معها المكاره وتحل محلها المسار والآمال الطيبة. والطمع في فضل الله وثوابه. فهذا يوسف عليه السلام من طريد محبوس ضعيف إلى نبي يوحى إليه وأمين لخزائن الأرض. موسى عليه السلام يكون البحر نجاته مرتين والناس يقولون إنا لمدركون. هل تعلمون قصة امرأة أسيرة كانت من أجمل النساء وابنة سيد قومها، ثم صارت إلى ذل الأسر والفقر وترى أهلها وأعمامها وإخوانها وهم يساقون للأسر والذل وتحول الحال، ويسوقها الله وقومها إلى هذا الذل لتحصل على خير الدنيا والآخرة. إنها جويرية أمنا أم المؤمنين، جويرية بنت الحارث زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البيهقي في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له، فكاتبته على نفسها، أي اشترت نفسها من سيدها لتعتق. وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها. قالت عائشة: فوالله ما هو إلا أن رأيتها فكرهتها وقلت سيرى منها مثل ما رأيت. فلما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، وقد كاتبت على نفسي فأعني على كتابتي، أي سدد عني الدين الذي علي لأعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو خير من ذلك؟ أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك؟ فقالت: نعم. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ الناس أنه قد تزوجها، فقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأرسلوا ما كان في أيديهم من الأسرى من بني المصطلق، فلقد أعتق بها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة أعظم بركة منها على قومها منها. أسلمت ثم عتقت ثم تزوجت برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عتق قومها، كل هذا بسبب تلك المصيبة. فكيف ستنال أمنا جويرية هذا الفضل لولا تقدير الله لها بهذا البلاء العظيم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أيها الإخوة، كم من الأمور التي يحزن الإنسان على فواتها فيتبين له مستقبلا أن في فواتها خيرا له، وكم من الأمور التي يحرص الإنسان على تحصيلها فيترتب على حصوله عليها من المفاسد الشيء الكثير، فيتمنى لو لم تحدث له. وهذا أمر مشاهد ويقع لكثير من الناس، وأمر المؤمن دائما بين الصبر والشكر. وذكر ابن القيم رحمه الله أن من الأمور المعينة للمؤمن على الرضا بقضاء الله والتلذذ به أن يعلم أن منع الله جل وعلا لعبده المؤمن المحب عطاء، وابتلاءه إياه عافية. قال سفيان الثوري: منعه عطاء، منعه عطاء، وذلك أنه لم يمنع عن بخل ولا عدم، وإنما نظر في خير عبده المؤمن، فمنعه اختيارا، فمنعه اختيارا وحسن نظر. فإنه سبحانه لا يقضي لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيرا له، ساءه ذلك القضاء أو سره. فقضاؤه لعبده المؤمن المنع عطاء وإن كان في صورة المنع، ونعمة وإن كانت في صورة محنة، وبلاؤه عافية وإن كان في صورة بلية. ولكن لجهل العبد وظلمه لا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التذ به في العاجل وكان ملائما لطبعه. ولو رزق من المعرفة حظا وافرا لعد المنع نعمة والبلاء رحمة، وهذه كانت حال السلف. فالعاقل الراضي هو الذي يعد نعم الله عليه فما يكرهه أكثر وأعظم من نعمه، فما يكرهه أكثر وأعظم من نعمه عليه فيما يحبه، كما قال بعض العارفين: يا ابن آدم، نعمة الله عليك فيما تكره أعظم من نعمته عليك فيما تحب. وقد قال الله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقال بعض العارفين: ارض عن الله، ارض عن الله، ارض عن الله في جميع ما يفعله بك، فإنه ما منعك إلا ليعطيك، ولا ابتلاك إلا ليعافيك، ولا أمرضك إلا ليشفيك، ولا أماتك إلا ليحييك. فإياك أن تفارق الرضا عنه طرفة عين فتسقط من عينه. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، لقد أصبح حال كثير منا وللأسف شرهاً حريصاً جشعاً، يريد كل شيء وينسى كل شيء، بل أصبح كثير من الناس يعترض على القدر بسبب توافه لم يحصل عليها أو توافه وقعت له، فتشغله عن الرضا عن الله وشكره على نعمه وحسن الظن به جل وعلا. كل مريض لا بد أن يتذكر من هو أشد مرضا منه ليحمد الله، وكل من ابتلي بمصيبة ليتذكر من هو أعظم منه مصيبة. وانظروا إلى من هو دونكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وأعظم مكافأة، وأعظم مكافأة معلومة هي مكافأة الآخرة، وأعظم مكافأة معلومة هي مكافأة الآخرة. فاحتسب أجر مصيبتك، فاحتسب أجر مصيبتك ونكدك بصبرك عليها لتفوز فوزا عظيما. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قد يكون الله جل وعلا أشغلك بهذه المصيبة عن شر وبلاء فتخسر الآخرة معها، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك إلا للمؤمن. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وطن نفسك على ما تكره، يقل همك إذا أتاك، ويعظم سرورك ويتضاعف إذا أتاك ما تحب مما لم تكن قدرته. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.